قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا والآخرة خير لمن اتقى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة وأرسلناك للناس ولا وأرسلناك للناس رسولا تابعها بقرية عمري كما تلت إليكم